أهلا بكم كل أصدقائنا على هواء الشرق الأوسط، واللقاء الذكريات، اللقاء كل الأغنيات الحلوة اللي ليها ذكرى معانا جميلة وعايشة في قلوبنا كلنا ولسه محتفظين بها لغاية دلوقتي، سواء الأغنيات أو الذكريات. معكم وفاك اللمة من دلوقتي ولغاية الساعة 7 على الميكسر. برحب بطارق السيد وأنا معكم منى حسن، وطبعا تليفوننا 257-59-395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. خلينا نرحب بأول مكالمة معانا، صديق العزيز الشاعر والأديب الكبير واللي دايما بيوثق كل الحلقات، سواء حلقاتي أنا أو حلقات أصدقائنا في البرنامج العام، حلقات برامج وسهرات ومسلسلات وأقول إيه ولا إيه ولا إيه. علي ترفايا، مساء الفل. مساء النور لحضرتك يا أستاذ منى. ازيك يا استاذ علي؟ وحشني والله. بس عايزك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، بقالنا كثير ما التقيناش. ان شاء الله دايما نلتقي على خير ان شاء الله. وقول لي كده، هتسمعنا ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله هنعرنا مع امير الطرب والغناء العربي هاني شاكر، هاني عبد العزيز شاكر. اي طب بص بقى، قبل ما تقول أي حاجة عنه وأي أغنية أنت عايزها لي، اسمح لي الأول أقول لك كل سنة وأنت طيب وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله الثلاث الجاي، صح كده؟ عيد ميلادك 12 أكتوبر. كل سنة وأنت طيب يا علي، ويا رب كده دايما في صحة وسعادة وراحة بال. ربنا يعزك يا فندم. قولي بقى ذكرياتك مع هاني شاكر. هاني شاكر له ذكريات جميلة جدا معايا، مش فينا واحده، اغاني كتير جدا. انا شاكر من الفنانين العظماء، يعني اللي اثبتوا وجودهم في وجود قمم فنيه، انسان عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد، وكانوا قمم. لكن في الوقت ده كله ثبت وجوده ان في مطرب عظيم اسمه هاني شاكر حي. فنان هاني شاكر مواليد ديسمبر 52، عنده 68 سنه، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. امين يا رب. والده الأستاذ عبد العزيز شاكر كان موظف في مصلحة الضرائب المصرية، توفى عام 70 رحمه الله. والوالدة كانت موظفة في وزارة الصحة وتوفيت 21/3/2009. والمفارقة العجيبة أنه يعني كان يوم عيد الأم. تزوج من السيدة نهلة توفيق في سنة 82 ولو منها بنت وولد، لينا مواليد 84 رحمه الله، الله يرحمها، توفيت 2011 بعد صراع مع المرض. ولد شريف مواليد 87. الفنان شاكر بدأ حياته فنية صغيرا، وكانت أول دخوله في عالم الفن عام 66 في فيلم سيد درويش، حيث قام بدور سيد درويش في صغره. أيوة كان صغير لسه. كان صغير. وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد، هو كان مميز. أول ما اكتشف صوت هاني شاكر كان هو الموسيقار محمد النوبي في نهاية 72، وأول أغنية له، أول أغنية بعنوان حلوة يا دنيا اللي إن شاء الله هنسمعها بعد دقائق إن شاء الله. إن شاء الله بجد معلومات. اتفضل. أما عن الذكرى، لو حضرتك سألتيني أقول كلمتين كده صغيرين. اتفضل. بقول كل أسبوع استنى كروان الشرق في برنامج فاكر لما، لأنه بيفكرني بزمان أيام ما كنا كلنا صحبة وجماعة ولمة، الجيران والأهل والأحباب والعم والخال والعمة، أيام الخير والبركة والود والهنا بتفكرنا بيها الأستاذة منى، أيام ما كنا كلنا واحد مفيش غل ولا حسد ولا فقر ولا غنى، دلوقتي الحال اتبدل بقى زمان كله غل وحد وحسد وكله بيقول أنا، حتى السؤال بقى رنة وكمان ده برضو قليل مننا، وصلة الأرحام اللي وصى عليها ربنا دي كمان راحت مننا، واشكل مين زمان راح فيه كل جميل، اشكل مين غير ربنا. ونعم بالله بجد، يعني الله ينور عليك، يعني انت فعلا قلت الحقيقة، هي دي الحقيقة للأسف، ده الواقع ودي الحقيقة. ده تصوير فعلا لذهن الماضي والحاضر. حقيقي ربنا يهدي الجميع ويهدينا جميعا ويصلح الأحوال، قادر على كل شيء. نسمع حلوة دي فأنتم؟ نعم؟ مش موجودة عندكم؟ لا موجودة طبعا، موجودة، وحتى لو مش موجودة يعني نجيبها من جيراننا. قولي كده عايز، الله يخليك، عايز تهديها لمين؟ للزوجة الحنونة أم علا والبيت هدى والأستاذ أشرف محمد وأسرته، وأقول له الحمد لله على سلامة الوصول بالسلامة لأرض الوطن. يا لكل أصدقاء الفيسبوك عشان ما ننساش حد، ولحضرتك ولوصلة البرنامج. شكرا ليك يا صديقي العزيز علي طرفايا، نورتنا، بشكرك. شكرا ليك. مع ألف سلامة. الحقيقة في هداءات ورسائل كتيرة على تليفوننا وعلى صفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، وطبعا أكيد على تليفوننا أنتوا حتقولها لنا عن طريق التليفون. بس خليني الأول أقول بعض الرسائل. قاسم رزق، قاسم عبد الكريم رزق، ميت عزون منصورة، شكرا ليك، بيقول تحياتي منى، بهدي أغنية نجاة على البر الثاني بمناسبة انتصار أكتوبر لجيشنا العظيم ولزوجة الحاجة أمال محرم، دكتور أشرف قاسم، دكتورة نورهان والأبناء محمد ومالك أشرف، مستر شريف قاسم والأستاذ محمد قاسم والأصدقاء محمود عبد الحميد، فوزية أبو علوان، ماهر زكي، صلاح محمد، أحمد شلبي، محسن عجيز، وكل الأهل في ميت عزون. مي القاضي بتقول يا ريت تزيع أغنية فاكر لما بتاعت محمد صلاح طالما الفقرة اسمها فاكر لما. بصي بقى يا حبيبتي، وهي جايبة بعتالي الأغنية على اليوتيوب. أولا أنا مش هينفع أزيعها من على اليوتيوب من على تليفوني، ده أولا. ثانيا فاكر لما في كتير قوي أغاني كتير قوي فاكر لما، يعني أنا يحضرني دلوقتي عامر منيب فاكر لما، وفي أغاني كتير باسم فاكر لما برضو، يعني مش محمد صلاح بس. وبصراحة أنا ما أعرفش غير محمد صلاح بتاع الكورة، لكن محمد صلاح المطرب ده أنا ما أعرفوش. وإحنا مش بنزيع أغاني مش معروفة أو مش معروف مين اللي بيغنيها، طبعا لأن إحنا مش عارفين هو هيغني هيقول إيه. فمعلش أنا بعتذر لك يا مي، وبهديلك أول أغنية لهاني شاكر مي القاضي. برضو رسالة تانية، يعني برضو من الرسائل الجميلة، عادل أحمد، يعني خليني أشكرك الأول يا عادل، بيقول لي كل البرامج عن الأغاني إفلاس. طيب لما هو إفلاس يا عادل، يعني أنت ليه بتسمعنا؟ وقول لي برنامج واحد عن الذكريات وأغنيات الذكريات في إذاعة الشرق الأوسط غير فاكر لما. مستني رسالة تانية منك عادل أحمد، وبرضو بهديلك أول غنوة لهاني شاكر، ويلا مع بعض نسمع هاني شاكر. جينا جينا الهوى والفرح جينا، جينا الحب اللي بيدور علينا، جينا جينا الهوى والفرح جينا، جينا الحب اللي بيدور علينا، جينا له يا قلبي وجالنا ووعدنا واتقابلنا وادي احنا جينا، جينا له يا قلبي وجالنا ووعدنا واتقابلنا وادي احنا جينا، للحب للفرح للود جينا جينا جينا. ويا الأمل والهوى حقيقة مش خيال. والنهاردة قلت ويا الأمل والهوى أصبح حقيقة مش خيال. للكلمة الدافية حنغني، للضحكة الصافية حنغني، للفرحة الجاية حنغني، ليالي هنية حنغني. للكلمة الدافية حنغني، للضحكة الصافية حنغني، للفرحة الجاية حنغني، ليالي هنية حنغني. للحب، للفرح، للود، أجينا أجينا أجينا. معاكم على هواء الشرق الأوسط وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات. معايا صديقي العزيز حسن فتحي. مساء الفل يا حسن. مساء الفل يا منى، عاملة إيه؟ الحمد لله. هاي شاكر أهو حبيبك بقى. ها طبعا ده الحمد لله كل غني. طب الحمد لله. بس أنا عايزك بس تقف جنب زي ما اتفقنا، جنب حاجة فيها إرسال، شباك، بلكونة، أي هواء. أيوة كده جميل كده. طيب طبعا أنا عايزة أشكرك كمان إنك أنت اخترت أغنية صديقتي الجميلة سارة أبل. هي بعتني رسالة الحقيقة، اسمح لي أقولها بسرعة. بتقول لي مساء الخير منى وطارق، مساء الفل عليك يا سرورة، أو يا ساسو بقى زي ما بتحبي أدلعك. بتقول عايزة أسمع أغنية لالي لمحمد موحي. خليك معايا يا حسن. بتقولي عايزة أسمع أغنية لالي محمد موحي، كانت ماما بتحبها الله يرحمها. الله يرحمها يا حبيبتي، وطبعا حنسمعها لك دلوقتي ونفكرك بأجمل وأحلى ذكريات. حسن خليك معايا حسن. والله طيب قولي، طيب قولي عايز تهجي الأغنية لمين؟ لا لا لا لحضرتك ولزوجتي. أيوة بقول حضرتك ايه؟ اتفضل. لا لا عايزين يكلموك مش عايزين الصوت والله. طب اديهم لي ماشي. لا بص يا بص يا عم طيب كلمني. الو الو مين معايا؟ ازيك يا تانت عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، انت اسمك ايه؟ اسمي سهام حسن. سهام كلمتك المره اللي فاتت يا سهام اخر مره، اهلا بيك يا سهام. قولي لي يا سوسو عايزه يجي الاغنيه لمين؟ اغنيه؟ هقول اي اغنيه؟ طب اديني اختك، طيب اديني اختك اسلم عليها. ايه اديني اديني بابا او اختك، ما ينفعش هنملي بعض على الهواء. حسن اديني بابا يا حبيبتي، اديني بابا. سلام عليك. باي باي يا حبيبتي مع الف سلامة. هالو. ايوه مين معايا؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معايا؟ اسمي ريهام. اهلا يا ريهام، اهلا يا حبيبتي، اهلا بيك. حسن. ايوه اكيد ريهام حسن اكيد، اهلا بيك يا ريهام. ازيك يا حبيبتي؟ سعيده انا الحمد لله، انا مبسوطه اني سمعت صوتك. واديني بابا بعد اذنك. بتقول اديني بابا بعد اذنك. طيب الخط قطع. طيب يلا مع بعض نسمع أغنية محمد محي ونواصل الرسائل في الفقرة اللي جاية إن شاء الله. ماشي ومالي من يوم ما ضحك لي أزالي بدل الأحوالي لالي لالي لالي لف البلاد وهاوي مراري ولا شاري ألور من داري أنا دارك وعليك داري قنديلي وناري وانا شفتك لما اول مره وقعت في الحب وسنبت على الحيطه وقعدت تسمعني وانا بوصف حالتك بالظبط. ايوه انا فرحتك بعد ما تعبت ليالي كتيره وانت بتذاكر وتعافر عشان مستقبلك وسمعتني وانا بقول اسمك من الناجحين. ايوه انا الذكرى اللي مع كل مناسبه عمرك ما نسيتني عشان كنا دايما بنقضيها سوا وعلى طول بنعيشها سوا. انا حاجات كتيره قوي في حياتك ولحظات جميله ما تتعدش على الايد وشريط ذكريات بيعدي من قدامك اول ما بتسمعني وانا بقول الشرق الأوسط 89.5 FM جنبك في كل الأوقات. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM مودك أحلى على الشرق. معكم على هواء الشرق الأوسط وكل الأغنيات الحلوة وكل ذكريات الحلوة وفاكر لما من دلوقتي لغاية الساعة 7 معايا حبيبة قلبي سهى الحلواني. ازيك يا سهى؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله قوي حبيبتي. قوي والله. وانتي كمان يا روح قلبي وحشاني. ازيك يا أستاذ طارق؟ بيسلم عليك بيقولك الله يسلمك يا سهى. الله يسلمك. ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي بنعمة نعمة ورضا الحمد لله يا رب دايما يا رب يا رب يخليك يا حبيبتي. بصي بقى قولي لي عايزه تسمعي ايه؟ عمر فتحي. بسالك سؤال مش عارفه يعني سؤال اجابته معروفه. اكيد طبعا انت الاذاعه كلها عارفه. اكيد طبعا. طيب قولي لي بقى لو عايزه تحبي تقولي ذكرياتك مع عمر فتحي طبعا يا ريت. انا بصي عمر فتحي ده اساسا من وانا في المدرسه كنت بروح بقعد احوش الفلوس بتاعه الشرايط بتاعته وكنت بروح اشتريها. الله الله. فكان عندي شرايط كتيره جدا جدا لغايه دلوقتي عند اخواتي بقى في امبابه يعني. فانا شايلهم هناك عندهم. فانا لو في دلوقتي تسجيل زي زمان ايوه كنت طبعا سمعت، لكن دلوقتي بقى اليوتيوب والحاجات دي بقى دي طلعت دلوقتي خلاص بنسمعه بقى في اي وقت. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. طيب طبعا احنا اخترنا اغنيه قبل ما نطلع على الهوا حلوه من اغنيات عمر فتحي، ودي تحبي تهديها لمين؟ اول حاجه بهديها لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. والاستاذ طارق. ايوه. وبهديها لجوزي محمد الحلواني وابني احمد الحلواني وربنا يشفيه عشان والله عنده شويه برد كده. الف سلام عليه. ربنا يخليكي. وملك صلاح برضو بتمنى لها ربنا يشفيها يا رب. عنها يا رب يا رب. وصاحبتي ايمان واخواتي واخواتي محمد ومراته اميره واولاده بسمله وجمانه ويوسف واخويا احمد ومراته رانيا وبنته فريده وكل مستمع الشرق الأوسط وجروب صوت كروان عمر فتحي. شكرا لك يا حبيبتي. ربنا شكرا لك يا سهى. ربنا يخليك. الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسائل كثيرة الحقيقة. في رسالة من أبو يوسف عبد الله، كل عام وأنتم بخير وأنت طيب وبخير وسعادة. طبعا شهر أكتوبر شهر النصر العظيم، وأكيد شهر ربيع الأول شهر طبعا ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم بالضبط 12 ربيع الأول الموافق 2-18 أكتوبر. يا رب أكون قلت كده، أنا قلت من الذاكرة بس يعني أعتقد أن أنا فاكرة كده صح. كل سنة وأنتم طيبين وبخير، وطبعا الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وطبعا في رسالة تانية من مين تاني؟ سعيد سلام عرب الدواغرة بيمسي عليا، شكرا ليك مساء الفل، وعلى الشعب المصري وجيشنا العظيم، بيقول لهم كل عام وكل الشعب المصري وجيشنا العظيم بخير بمناسبة أعياد أكتوبر. وبهذه المناسبة يريد أسمع أغنية شادية على الربابة. لا الربابة لخبطتني يا سعيد، لوردة، وردة مش شادية. وبهديها للأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، ماهر عبد الله زكي، سعيد أبو رفيع المعازي، حمادة صبحي، وائل نبيل، علاء إمام، عبد الله صالح، شحاتة، محمد عبد الحي رشوان، والأبناء محمد سعيد وسارة، وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة، مركز منشأة أبو عمر شرقية. شكرا ليك صديق العزيز سعيد سلام عرب الدواغرة، وصورة جميلة مساء الورد عليك. طيب نكتفي بقى بهذا القدر من الرسائل، ويلا مع بعض نسمع عمر فتحي. معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متاسف مره كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متاسف مره كمان معلش ما خدتش بالي، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، والظاهر ده غلطان في الاسم وفي العنوان، متاسف مره كمان معلش معلش، والظاهر ده غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي. العتب مش عليك، العتب عن نظر، انشغل ومال إليك وانخدع فيك وافتكر، العتب مش عليك، العتب عن نظر، انشغل ومال إليك وانخدع فيك وافتكر، بأسنتك وشوق عينيك لي أنا مش للقمر، ما تأخذنيش أنا أصلي غريب، ما تأخذنيش أنا أصلي غريب، عن حي هواك أبو الملاعين، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنيه، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي. معاكم واجمل واحلى اغنيات ذكريات على هواء الشرق الاوسط. ومعنا على تليفون محمد حسان صديقي العزيز. اهلا بيك يا محمد. مساء الفل استاذه منى. مساء الورد، ازيك؟ تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ طارق الشفي. شكرا ليك وتحياتي ليك. وهلولة الجميلة عندها قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي حدها سنة. عندها سنة دلوقتي. ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ربنا يفرحك بيها يا رب. الله يخليك يا استاذ منى. قولي بقى، عايز اكلمك، التليفون مشغول على طول وما عرفتش والله اصلي. انا بعتذر، معلش حبايبنا بقى كتير، معلش. استاذ منى والله شرفين ان انا سمع صوتك دلوقتي. الله يخليك، الله يخليك. انا كمان سعيدة بسمع تليفونك وصوتك. قولي بقى، عايز تسمع ايه؟ عايزين شادي يقول الشمس ما تحماش. عايز تهديها لمين او ليها ذكريات من الاول معاك؟ ليك طبعا، ليك يا استاذة منى والاستاذ طارق السيد. شكرا. وهديها شكرا ليك قبل سليمان حميد وعايد عبد قبل ما تكمل الاهداءات محمد حسين، قبل ما تكمل الاهداءات قولي الاول ذكرياتك معاها ايه؟ والله ذكرياتي معها من 2006 كده وانا بسمعها على اذاعه الشرق الاوسط، الاغنيه دي بالذات. والله يا استاذ منى. طب هي الوحيده اللي اثرت فيك؟ والله مغاني كتير بس احنا اخترنا منها الموجوده يعني دلوقتي. لا، شاديه تقريبا كل اغانيها معانا. يا طبعا شاديه من المطربات اللي يعني كلنا بنحبهم. ما شاء الله، تحياتي ليك يا استاذه منى وربنا يصلح حالك. الله يخليك. عايز تهديها لمين تاني؟ خلاص على كده بقى هي. طب لو عايز تضيف اسامي اتفضل. لا خلاص على كده بقى، في المشاكلين عليك. شكرا ليك، بنخص علينا. ربنا يخليك. شكرا ليك محمد حسان، بشكرك. محمد صلاح، مرسي على الورد الجميل والصور الجميلة. في كمان صورة جميلة من سعيد سلام عرب دواغرة، بشكرك. محمد متولي بيقول برنامج ممتع، كل سنة وانتوا طيبين، وعايز يسمع فاكرك يا نسيني. شكرا ليك صديقي العزيز محمد متولي. وفي كمان رسائل حقيقة كثيرة قوي. في رسالة من صديقي نبيل مصطفى بيمسي عليا، مساء الفل، وطبعا علينا كلنا، مساء الفل عليك نبيل مصطفى، أشكرك. وطبعا بهديلك الغنوة اللي جاية لعمر فتحي. في كمان بسوني برديسي بيقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021. أنا قلت كده برضو، أنا قلت كده، أنا ما غلطتش الحمد لله. طيب طبعا الذاكرة بس على الهوى، ممكن يعني الواحد يعني بيقول بسرعة فممكن الواحد يغلط، طبعا حاجة زي كده المفروض الواحد ما يغلطش فيها. طبعا ذكرى غالية علينا كلنا، على قلوبنا كلنا. في كمان بسوني برديسي رسالة تانية بيقول عايز يتصل والخطوط مشغولة، معلش أنا بعتذر. آخر رسالة من محمد صلاح بيمسي علينا كلنا، بيقول تحياتي ليكي ومايسترو طارق السيد اللي معنا النهاردة، وبيقول كلام جميل قوي بشكرك. بيقول كمان إن هو عايز يسمع علاء عبد الخالق وحميد الشاعري بس تعيشي، الأغنية دي ليها ذكرى معاه وعايز يسمعها. طيب خلينا نسمع دلوقتي الغنوة اللي طلبها صديقنا محمد حسان لشادية، وطبعا هي دي آخر غنوة وآخر رسالة بهديها لكل أصدقائنا سواء اللي قلت أساميهم أو اللي ما قلتش، طبعا محمد طيفة وعادل أحمد وكل الأصدقاء على صفحتنا. يلا مع بعض نسمع آخر غنوة. ليكم أجمل تحية من طارق السيد، وتحياتي منى حسن. طيب هو واضح ان فاضل دقيقه واحده على الاذان ومش هنلحق نسمع الغنوه دلوقتي. طيب نتقابل بعد الاذان ان شاء الله نسمع اخر غنوه. يومك أبسط، شوف العالم إذاعة الشرق.